بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الفرائض والولاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا التتابع في الأبواب كما نلاحظ في شأن حكم الأموال، فالمؤلف وغيره من الفقهاء رحمهم الله في الغالب يجرون على هذا الترتيب. فبعد أن ذكر المعاوضات في شأن البيوع وأنواعها والإجارة وما إلى ذلك، فذكر الذي من غير معاوضة، تبرعات، كون الإنسان يخرج ماله من غير عوض، إنما يلتمس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وقفا أو هبة أو عطية أو نحوه. ثم كما في درس الأمس الوصية، وهي ما يعهد به الإنسان بعد موته من موت أو نحوه من رعاية الحقوق، وما يكون من أحكام ذلك. والآن خرج المال من يد الإنسان وفارقه، فما حكمه؟ فالإنسان، أي إنسان، لابد أن يترك شيئا ما، أو يترك ديونا ولا يترك شيء، لكن ما مصير هذا المال؟ هذا الذي اجتهد في جمعه وكسبه وتحصيله، وكل إنسان سوف يمر بهذه المرحلة، ومر بمرحلة من ورثه. فالشريعة الإسلامية شريعة عامة محكمة، كما قال الله جل ذكره: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاعتنت بهذا الأمر غاية العناية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في العناية بعلم الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة تأتي بمعنى الشيء المقدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر شيء من أحكام الفرائض قال: فريضة من الله. وآيات المواريث جمعتها آية النساء في أولها وفي آخرها، فنزلت هذه الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت رغب في هذا العلم، قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإنها أول علم ينزع أو يفقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفعلا يعني هذا العلم يعتبر من أثقل العلوم على الناس وأشدها، ولا يعتني به ويتقنه إلا القليل ممن وفقهم الله وفتح الله عليهم بذلك. كان السلف رحمهم الله يعتنون به ويجعلونه مادة للسمر والتسلي بحساباته، يتسلون بحساباته والقسمة وما إلى ذلك، يربون أولادهم وتلاميذتهم على هذا بدلا من الترهات التي صارت الآن هي محل التسلية، فهم يتسلون بأشياء مفيدة نافعة. وما رأيك في علم يقوم بقسم الثروة؟ الثروة تنقسم بهذا العلم، فكبار التجار والشركات وأسهمها والعقارات إنما تقسم على وفق ما قسمها الله عليه. كانت في الجاهلية كما هو معلوم الميراث إنما هو للذكور الكبار، أيضا ليس كل الذكور، إنما هم الذكور الكبار، فالأنثى ليس لها نصيب من الميراث ولا الأطفال. يقول: كيف نورث من لا يحمي الذمار ولا يركب الفرس ولا يقاتل الأعداء ولا يحوز الغنيمة؟ كيف نورثه؟ وقد أورد ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لما نزلت آية المواريث بعض الناس كرهوها على ما كانوا عليه في الجاهلية، لأنها نزلت بالقسمة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. انظر هذا التأكيد، مما قل منه أو كثر، وأعاد الاسم ولم يكتفي بالضمير تأكيد لدخولهن في الميراث مراغمة لأهل الجاهلية، فكرهوا هذا وقالوا كيف، اسكتوا عنها لعل النبي ينساها أو نكلمه، وكلموه كيف يورث يا رسول الله الصغير الذي لا يحمي الذمار ولا يحمي القبيلة، والمرأة الأنثى التي لا تركب الفرس ولا تقاتل ولا تحوز غنيمة، فكانوا يعترضون بشيء من ذلك، وبقي شيء من هذا في صدر الإسلام حتى لما توفي سعد بن الربيع رضي الله عنه واستشهد في غزوة أحد كما في حديث جابر رضي الله عنه، جاءت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عم لها ابنتان، لها ابنتان من زوجها، فلما استشهد رضي الله عنهم أجمعين قام عمهما عم البنتين فاستولى على الميراث على طريقة أهل الجاهلية، فأتت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن هاتان ابنتا سعد بن الربيع وقد استشهد معك في غزوة أحد، وإن عمهما قد أخذ مالهما ولم يترك لهما شيئا، وإنهما لا ينكحان بغير مال، تبقيان فقيرتان يتيمتان ما يؤبه بهما. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل الحكم، فاستدعاه عليه السلام، استدعى أخا سعد عم البنتين وأمره أن يعطي الأم زوجة سعد الثمن، وأن يعطي الثلثين للبنتين، وأن يأخذ الباقي، فحكم عليه السلام بهذا الحكم. فالحاصل أنهم في الجاهلية كانوا على هذه الطريقة، والجاهلية المعاصرة في المجتمعات الغربية النصرانية والبوذية ونحوها ما يبعد أنهم على قريب من هذه الجهالة وهذا التحكم في الميراث بحسب أهوائهم ورغباتهم. أما القسمة في الشريعة الإسلامية قسمة غريبة جدا، سبحان الله، هذا الثمن، هذا الثلث، الثلثين، السدس، وما استنبطه الفقهاء من أنواع القسمة والتقسيمات أمر عجيب وغاية في, في, في, في, في, في الحكمة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الفرائض في كتابه، النصف ونصفه ونصفه ونصفه اللي هو الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبين هذا مما يدلك أنه من حكيم خبير سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه الصلاة والسلام، فالله أوحى بهذه القسمة العظيمة الجليلة الدقيقة، وأعطي كل ذي حق حقه بعدل وإنصاف، لا جور، ما حرمت الأنثى ولا أيضا أعطيت أكثر من حقها، بل أعطيت اللائق بها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. أما إذا كانت الشريعة يؤخذ بشيء منها ويترك شيء فلا تستقيم الأمور، لأنها شريعة محكمة تتعادى في جميع أحكامها، أحكام النكاح مع أحكام المواريث مع أحكام المعاملات مع أحكام الجنايات، فإذا أخل بشيء أن تلاحظ الآلة التي صنعها الإنسان تختل بخلل بسيط، سلك من أسلاك أو مسمار إذا أخل به انهارت ولم تنفع بقية الأجهزة العاملة فيها حتى يؤتى بها كما صممها صاحبها وصنعها. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة، ما لم يؤخذ بها جملة وتفصيلا وتؤدى كما أمر الله بها فلا تفيد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عليه السلام، هذه قاعدة عند أهل الفرائض، تعتبر قاعدة وأصل يجرون عليه في قسمة المواريث، ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض جمع فريضة، والمقصود الفرائض التي سماها الله سبحانه وتعالى. فالله حكم بفرائض معينة بمحكم الكتاب، فالنصف مثلا للزوج أو الربع، والنصف أيضا للبنت وأيضا للأخت، والثلثان للبنات وللأخوات، وللأب له السدس في حال، وله الباقي في حال، والأم لها الثلث في حال ولها السدس في حال، والزوجة لها الربع في حال ولها الثمن نصفه في حال، وهكذا. فهذه الفرائض التي الله سماها وسمى أصحابها ألحقوها، أعطوا كل ذي حق الحق، فما بقي لأنه قد يبقى شيء، وهذا له صور كثيرة كما هو معلوم. فلأقرب أولى رجل ذكر، هذه الكلمة يقصد منها العصبة، على خلاف بين أهل العلم في ضبط هذا الأمر، لكن المقصود أنكم إذا أعطيتم أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء فأعطوه العصبة. لكن من أهل العلم من استشكل كلمة ذكر، لأن كلمة رجل تغني، كلام الشارع كلام حكيم، ما يكون حرف ولا كلمة، خاصة بالنسبة للقرآن الكريم ما ينبغي أن يكون حرف إلا وله معنى. والسنة كذلك إذا ثبت أنها ما أديت بالمعنى بل بلفظه عليه الصلاة والسلام، وهذا حرره المحققون أن هذا اللفظ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ورد بألفاظ أخرى لكنها أضعف وضعيفة، ورد بمعنى العصبة، لكن اللفظ الثابت الصحيح رجل ذكر. فمن أهل العلم قال المقصود تأكيده، تأكيد لفظ الرجل أنه رجل ذكر، وإلا فالرجل لا يكون إلا ذكر. ومنهم من قال إنما هو بيان وتأكيد للرجل أيا كان كبيرا أو صغيرا، لأن كلمة الرجل قد تطلق على البالغ، قد تطلق على البالغ، فاستبعادا لهذا المعنى وإدخالا للصغير الذي كان يخرجه الجاهليون، فكأنه قال لأولى ذكر، بعد أن ذكر الرجل بين المعنى أن المقصود ذكر، كان رجلا تاما بالغا أو طفلا صغيرا أو حتى حملا في بطن أمه إذا تحققت حياته. فإذا هذه قاعدة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والعلماء رحمهم الله صنفوا العصبات، والعصبات هم أقارب الرجل الذين يحيطون به من العصابة أو يتقوى بهم من العصب من القوة، فصنفوه عصبة بالنسب وعصبة بالسبب، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. فالذين بالنسب أيضا أنواع، فمنهم الذي يعصب بنفسه وهم الذكور من الأبناء والآباء والإخوة والأعمام وبنوهم، فهؤلاء عصبة بالنفس، ومن حكمهم أنهم إذا انفردوا أخذوا المال كاملا، إذا لم يكن معهم صاحب فرض يأخذون المال كامل. لو إنسان مات ما ليس له إلا عمه أخو أبيه، ما له أحد، لا أب ولا أم ولا جد ولا شيء، ولا أبناء ولا أخوات، فينفرد بجميع المال يأخذه. فهذا من وعصبة بالغير، عصبة بالغير، وهذا في شأن النساء، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، هؤلاء يسمينا عصبات بالغير. وعصبة مع الغير وهم أضعف، وهذا في صور ذكرها أهل العلم، منها الأخت لأب في حال من الأحوال لعلها تمر بنا. فهؤلاء العصبات لهم أولويات على حسب ما ورد عنه، إذا أعطيت الفرائض أصحابها فالباقي لأولى رجل ذكر، أي الأقرب من الميت، فأبوه يقدم على غيره، والابن يقدم على مثل الإخوان، والإخوان يقدمون على الأعمام، والأعمام يقدمون على أبناء العم، وهكذا بالتسلسل. والولاء الذي ذكره المؤلف، الفرائض والولاء، المقصود الولاء معروف، هو ما يكون من اعتاق المعتق لرقيقه. ففي الإسلام كما هو معروف الذي يتسبب في اعتاق الرقيق فله ولاؤه، والولاء يتوارث به. إذا لم يكن هذا العبد الرقيق الذي مات وعنده أموال وثروة ولم يعرف آباؤه، انقطع عن آبائه ونسبه ولا يعرف له أحد، لكن سيده أو أبناء سيده موجودون، فإنهم يرثونه، فهذا ميراث بالسبب بالولاء. وأيضا يكون عصبة أيضا بالسبب بالولاء. والولاء جمهور الفقهاء على أنه من أعلى الذي هو السيد، لكن من أهل العلم من يقول كذلك يكون من أسفل. فالسيد يقولون إذا مات ولم يكن له وارث على إطلاق وبقي من رقيقه الذين كان قد اعتقهم فإنهم يرثونه مثل ما يرثهم. وهذا يروى عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يقول بهذا. نعم. وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليهما. هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أيضا في حكم من أحكام المواريث الفرائض: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وأيضا ورد في الحديث الذي سوف يورده المؤلف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم: لا توارث بين أهل ملتين، وهو أعم من حديث أسامة. فمن أسباب الميراث التي يذكرها الفقهاء وأخذوها بالاستنباط، أسباب الميراث النسب والمصاهرة التي تكون بين الزوجين، والسبب الذي هو الولاء. فهذه الأسباب مع عدم المانع، عدم المانع قد يكون متوفر فيه السبب، سبب النسب أو سبب المصاهرة أو سبب الولاء، لكن قد يكون مانع. الموانع منها أن يكون مختلفي الدين. لو إنسان تزوج نصرانية فإنها لا ترثه ولا يرثها إذا بقيت على دينها. ومعروف أن جمهور أهل العلم يبيحون للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية بشروطها، بشروط ذلك. فلو بقيت هذه المرأة على دينها وماتت فإنها زوجها لا يرثها، أو مات زوجها لا ترث زوجها المسلم بناء على هذا الحديث. لأن أول أمر كان التوارث بحسب الهجرة والولاء في أول أمر، أول ما هاجر المسلمون كان التوارث بالمؤاخاة وسبب الهجرة والولاء لقلة المسلمين. ثم نسخ هذا الأمر بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. فنسخ هذا الحكم وصار التوارث بالنسب، التوارث بالنسب بشروطه. فإذا وجد مانع وهو مانع الكفر فلا توارث. لكن من أهل العلم من يرى عدم الأخذ بالشق الآخر من الحديث، وهو قوله: ولا يرث، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فالشق الذي يتصل بميراث المسلم من الكافر يقول لا. ورد عن معاذ رضي الله عنه وأيضا عن معاوية ومسروق وسعيد بن مسيب أنهم قالوا: المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. ليش؟ قالوا: ورد أن في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأيضا حديث بمعنى، وأن معاوية قضى بهذا واستحسنه من استحسنه كما ورد عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه. لكن جمهور العلماء قالوا لا، كون الإسلام يعلو ولا يعلى هذا يعني كلام مجمل عام، بينما لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم هذا بين واضح ما في إشكال، فلا يعدل عن هذا لحكم آخر. وهذا فيه إنصاف، هذا فيه إنصاف، فلا يعدل عنه. فالصحيح أنه لا توارث بين المسلم والكافر. فلو مات أب كافر صاحب ثروة وأبناؤه مسلمون فإنهم لا يرثونه، وكذلك الحكم. إذا كان الأب مسلم وله ولد كافر أو شيء من ذلك، أو مات الأبناء قبل أبيهم الكافر، فلا توارث في هذه الحالة. نعم. وعن أبي قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول. سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. وقال ابن داود هو خبر فيه في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال وفي قوله نظر. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأبو موسى أتاه هذا السائل يسأله عن هذه المسألة في الفرائض، وكان أميرا على الكوفة، وأيضا كان معه كما في الحديث الآخر سلمان بن ربيعة الباهلي، وكان سلمان قاضيا في الكوفة. فسألهما هذا السائل عن هذه المسألة، فأبو موسى اجتهد وقال للبنت النصف وللأخت النصف وانتهى المال، بنت الابن ليس لها نصيب. وإما من قبيل أن عنده نوع من التردد، أو بالعكس واثق مما عنده، فقال للسائل وأت بن مسعود فاسأله. ابن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة، وكان هو أميرا على الكوفة قبل أبي موسى، وهذا في عهد عثمان رضي الله عنه، وقال يعني واثقا فإنه سوف يتابعني، يؤكد هذا المعنى. فلما أتى السائل وعرض عليه المسألة، ابن مسعود ما جامل ولا قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن تابعتك يا أبا موسى، وعندي علم، عندي قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللبنت النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، لأن البنات إذا تعددنا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وأهل العلم ألحقوا الاثنتين بهذه الآية، واعتبروا بنت الابن بنتا لأنها ترجع إلى صلب الرجل، فاعتبروها في حكم البنت. فهذا ما أخذ هذه المسألة، فقالوا بنت الابن تأخذ السدس مع عمتها، فهما كأنهما بنتان لهذا الرجل، فلهما الثلثان، والباقي للأخت، ويكون تعصيب مع الغير. هذه مسألة صورة التعصيب مع الغير. فهذا الذي حكم به ابن مسعود رضي الله عنه، وأقره أبو موسى رضي الله عنه. انظر أبو موسى لما رجع إليه صاحب المسألة ما استنكف وهو الأمير وما تردد، بل اعتذر وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الحبر أي العالم الكبير، تلفظ بالفتح وبالكسر، فمنهم من يغلب جانب الفتح الحبر، ومنهم من يقول بل بالحبر الصبغة المعهودة المعروف، باعتبار أن العالم كثيرا ما يستخدم هذا الشيء. فما دام هذا الحبر فيكم، أثنى عليه ورجع إلى قوله رضي الله عنهم. فهذا شأنهم، ما يعني يلتوي من هنا أو من هنا ويتأول ويستنكف عن الرجوع للحق، فرجع إلى قوله، فكأن هذا الحكم الذي ذكره أول أمر معدول عنه. لكن ورد أن ابن عباس لا يرى هذا الحكم، أنه يخالف الجمهور في هذا، ويرى لا يرى تعصيب الأخت مع ما ترث مع البنت، ويأخذ بظاهر الآية التي وردت في شأن ميراث البنت، فيقول أنتم تورثونها والله سبحانه وتعالى لم يورثها، لكن الجمهور كأنهم يعني قووا رأيهم بأدلة أخرى، ويرون أن ما قضى به ابن مسعود وقال إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلتفت إلى قول غيره إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه وضعفه في مكان آخر. حديث السابق حديث ابن مسعود، وإن كان المؤلف رحمه الله أورد عن ابن داود أو ابن أبي داود تضعيفه، لكنه رد هذا التضعيف، وقوله عن قيس إنه يعني مجهول، وهزيل بن شرحبيل كذلك تكلم فيه، فإن المحققين دفعوا هذه التهمة، والحديث قد أخرجه البخاري وغيره، ففي الغالب ما أخرجه البخاري سالم من المطاعن. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده هذا يعني سند معروف من أهل العلم من تكلم فيه ومنهم من يصححه. فحديث عبد الله عمرو بن شعيب قلت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثه بمعنى حديث أسامة بن زيد لكنه أعم، لا يتوارث أهل ملتين شتى. ففيما يتصل بالتوارث بين المسلم والكافر فهذا أخذ من حديث أسامة، لكن إذا كان هناك نصارى ويهود أو غيرهم من الملل وهم يعني عائلة أسرة منهم نصراني منهم يهودي منهم بوذي منهم كذا وكذا هل يتوارثون؟ فمن أهل العلم من يأخذ بظاهر هذا الحديث ويقول لا يتوارثون، إنما النصارى على حدة يتوارثون واليهود على حدة يتوارثون والبوذيون على حدة وكل. ومن أهل العلم من يقول هذا الحديث لا يكاد يثبت، أو أن المقصود به ملة الإسلام وغيرها من الملل، ويبقى حكم الكفار على ما ورد في الأثر الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة لا يفرق بينهم في الجملة إن كانوا يهودا أو نصارى أو بوذيين أو غيرهم، فتوارثهم يعني كما يجري بينهم، إن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بما تقتضي به شريعة الإسلام، وإن تحاكموا فيما بينهم فهذا الأمر يرجع إليهم. وعن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران، وقال ابن داود هذا خبر في تثبيته نظر. هذا حديث الحسن البصري رحمه الله عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما في ميراث الجد. فهذا الرجل أتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ميراثه من ابن ابنه، فابنه قد مات لكن بقي ابن ابنه، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ميراثه قال لك السدس. فلما انصرف استدعاه قال ولك سدس آخر، قالوا بكسر الخاء آخر وليس آخر أي متأخر. ثم لما انصرف استدعاه ثانية وقال السدس الآخر طعمة. يقول صورة هذه المسألة أن هذا الذي توفي له بنتان وجده، فالجد جاء يسأل، فالنبي عليه السلام بين أن البنتان لهما ثلث المال، لهما الثلثة، ثم أعطى الجد نصيبه وهو السدس. ومجمع على أن الجد إذا لم يكن أب فله السدس. حديث المغيرة بن شعبة لما خطب أبو بكر رضي الله عنه وجاءه الجد يسأله فقال لا أجد لك في كتاب الله شيء وسوف أنظر كما قال رضي الله عنه. فقام المغيرة بن شعبة وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه السدس. قال هل معك أحد؟ فقام محمد ابن مسلم رضي الله عنه قال نعم وأنا أشهد أنه عليه السلام أعطاه السدس، فأعطاه السدس. وأيضا عمر رضي الله عنه كذلك لما سئل قال لا أجد حتى شهد له بمثل ما شهد عند أبي بكر رضي الله عنه فأعطاه السدس. فمجمع على أن الجد له السدس بشرط عدم وجود الأب. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، بقي سدس آخر لأنه ذهب ثلثان وبقي سدس وبقي سدس، والجد هو العاصب ما في عصبة آخرون فيرجع إليه السدس الآخر. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إياه فورا أو قال لك الثلث حتى لا يظن أنه فرض أنه فرضه، بل أعطاه فرضه على حدة سدس. ثم لما ولى وأدبر استدعى قال لك سدس آخر الذي هو سماه طعمة عليه السلام، أي تعصيب. قد يكون في بعض الأحوال ما يبقى إلا السدس فهو نصيبه فلا يطالب بشيء ليس له. أما إذا كان مثل هذه الصورة فيأخذ السدس فرضا والسدس الآخر تعصيبا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وعن أبي المنيب الأتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه ابن معين وتكلم فيه البخاري، وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به. أيضا حديث عمران يعني على ما ذكر المؤلف الحسن البصري لم يسمع من عمران، وأيضا يقول مدلس وقد رواه بالعنعنة، لكن مثل ما قلنا ورد عن طريق محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وهو مجمع عليه، فلا يضر كون هذا السند فيه مقال لأنه ورد وثبت من طرق أخرى. وهذا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه يرويه عنه ابنه من طريق عبيد الله العتكي، عبيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب. ففي شأن ميراث الجدة، والجدة أيضا مجمع على أنها ثالث السدس إن كانت من قبل الأم أو كانت من قبل الأب. فجدة الميت إذا لم يكن له أم، إذا كانت الأم متوفاة فجدته موجودة أم أمه فلها السدس، وإن كانت أيضا الجدة الأخرى موجودة من قبل الأب فإنها تشترك معها في السدس. فإن انفردت إحداهما به أخذته، وإن اجتمعتا أو اجتمع عدد من الجدات فإنهن يشتركن في هذا السدس. وما أثاره المؤلف من الكلام حول أبي المنيب فقد وثقه من وثقه، وأيضا الحكم مجمع عليه، لا يكاد أهل العلم يختلفون في أن الجدات لهن السدس، من انفردت منهن فأخذته كاملا وإن اجتمعنا اقتسمناه بالسوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.